بشر يا دكتور عسى النتائج سليمة. لا لا إن شاء الله ما بكل العافية يا شايب الفلس. قصدي تطمن ما بكل العافية. كله نقطة نقطتين زيادة بالسوق وترجع طبيعي ما عندك أحسن منك تلق. واحمد ربك إن خسائرك جت بالزراعيات ولا كان علوم. يا دكتور يا دكتور حالة أسهم طارئة. باي الشركة؟ بالمعادن يا دكتور. أفا للعناية المركزة بسرعة. أبشر يا دكتور يا دكتور حالة أسهم طارئة بالبنوك. إن لله بالبنوك يا مل الجنة نهاية مساهم شجاع ودوه للمغسلة. يا دكتور يا دكتور افزع افزع حالة أسهم حرجة بالبنوك والصناعات. بالبنوك والصناعات هذا سيامي هذا ودوه له دكتور يفصله ويسوي له عملية فصل. يا السوق ما ترجع لنا رسل أموال راحوا هوامير الفلاس في حلالي من فوق راس المال ما بي ولا ريال يعني خلاص من كلالك ولا لي. يا السوق ما ترجع لنا رسل أموال راحوا هوامير الفلاس في حلالي من فوق راس المال ما بي ولا ريال يعني خلاص من كلالك ولا لي. يا السوق وادخل كيف المر مقروصي والمقروصي خاف الحبالي تسرق هوامرك من الدق وجلال سرق الضحى ماهي بظلم الليالي. ويمكن لو ان السوق في ظلمة الليال قش وحلالك ما بقي له توالي سرقت هوامير بلا وطية عال حتى نتابع جرته بالنعالي. يمكن لو ان السوق في ظلمة الليال قش وحلالك ما بقي له توالي سرقت هوامير بلا وطية عال حتى نتابع جرته بالنعالي. دراهمنا بلاه وشي وابتل سرقت في وسط السوق بالاحتيالي. لا وانها بالهوشي ورجالي للرجال والله مبطي مرجع راس مالي لكنها حيلة على طيب الفال راحوا بكل السوق عالي وعالي. لا وانها بالهوشي ورجالي للرجال والله مبطي مرجع راس مالي لكنها حيلة راحوا بكل السوق عالي وعالي. الجرى يبيع الدل الحد حد حد مزهبة من أول وتالي ظنه يبي نفسه من رجال الأعمى لكن خاب الظن يا هم ملالي. السوق دحدر ما بقي له ولا ريال القرض والتسهيل وباع الحلالي خسائر الأسهم تقل ضرب زلزال فالمملكة صارت خسائر جزالي. السوق دحدر ما بقي له ولا ريال القرض والتسهيل وباع الحلالي خسائر الأسهم تقل ضرب زلزال فالمملكة صارت خسائر جزالي. على رسم بان الطوالي لكن من أهل خيري والخير ما زال في ظل أبو متعب زعيم الرجال. زاد اقتصاد المملكة عالي نوعال ما غير الأسهم حدرا بالمحالي والله يا الأسهم بها الفكر يهتال تشري سهم ورقام له نجتوالي. زاد اقتصاد المملكة عالي نوعال ما غير الأسهم حدرا بالمحالي والله يا الأسهم بها الفكر يهتال تشري سهم ورقام له نجتوالي. والمشكلة ملك قبيل من الجد قبيلك الشاشة عزاه الزواني. واليوم أنا صدقت قولتي من قلب اللي يجيب السهل راح بسهالي. واليوم أنا صدقت قولتي من قلب اللي يجيب السهل راح بسهالي اللي يجيب السهل راح بسهالي اللي يجيب بس أهلي راح تسهل.